سيلفر، ما هو أهم شيء عندك في الحياة؟ في الوقت الحاضر هذا الكوب من القهوة. لا تسخر مني سيلفر. أنا جاد بما أقوله، بالنسبة لي هذه اللحظة هي أهم شيء، هذا الكوب من القهوة الذي صنعته لي جيم، ولكن هذا لا يعني أن يتغير كل شيء غدا. وفي كلام آخر، أهم شيء عندي هو شيء أنا لا أعرفه بعد، لهذا السبب تراني أفتش عنه كل يوم دون أن أتعب. هل تظن أني أمضيت 10 سنين أبحث عن الكنز فقط للذة البحث؟ لا يا صديقي جيم، لا، كنت أعتقد بمجرد أن أجد هذا الكنز ستتغير حياتي وأجد ما كنت أعتقد أنه أهم شيء فيها، ولكن فشلت وخسرت كل شيء. حتى ولو امتلكت الكنز فسوف يبقى هذا الكنز كنزا ولا شيء آخر، لن يكون شيئا صنعته يداي. ألا تعتقد أني على صواب يا جيم؟ ربما يأتي يوم أجد فيه ما ضيعت كل عمري في البحث عنه يا جيم، وإذا لم أجده تصبح الحياة كنزا. تصبح تعيسة جدا يا جيم حياتي.